إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وقعت أحداث بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد، وكتاب السيرة درجوا على أن يشفعوا ذكر ما حدث في غزوة بدر بالأحداث التي وقعت بينها وبين غزوة أحد، من ذلك وفاة رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وكانت وفاتها رضي الله عنها عندما وصل زيد بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه المدينة بالبشرى بانتصار المسلمين في بدر. أخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر بعث بشيرين إلى أهل المدينة، بعث زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى أهل السافلة، وبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى أهل العالية، يبشرانهم بفتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوى التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت رقية رضي الله عنها قد اشتكت، فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلم يشهد عثمان بدرا بسبب تخلفه على زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما تغيب عثمان عن بدر لأنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. ومما وقع أيضا غزوة بني سليم بالقدر. أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد بدر أن بني سليم من قبائل غطفان تحشد قواتها لغزو المدينة، فباغت النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب هذه القبائل المحتشدة في عقر دارها، وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له القدر، ففر بنو سليم وتركوا في الوادي 500 بعير استولى عليها جيش المدينة، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخراج الخمس، فأصاب كل رجل بعيرين، وأصاب غلاما يقال له يسار فأعتقه صلى الله عليه وآله وسلم. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم 3 أيام ثم رجع إلى المدينة. وكانت غزوة بني سليم في شوال 2 من الهجرة بعد الرجوع من بدر 7 أيام. واستخلف في تلك الغزوة على المدينة شباع بن عرفطة، وقيل ابن أم مكتوم. غزوة بني سليم أو قرقرة القدر. بعد الرجوع من بدر بسبعة أيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه، وذلك عندما بلغه أن جمعا من بني سليم وغطفان تجمعوا بقرقرة الكدر وهو ماء لبني سليم. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة الغفارية رضي الله عنه، أو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، ودفع لواءه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قرقرة الكدر، فأقام عليه 3 ليال فلم يلق أحدا من بني سليم ولا من غطفان، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه في أعلى الوادي، واستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي، فوجد رعاء فيهم غلام يقال له يسار، فسأله عن الناس فقال: لا علم لي بهم، إنما أورد لخمس، والخمس بكسر الخاء من أضماء الإبل، أن ترعى 3 أيام وترد اليوم الرابع. قال: إنما أورد لخمس، وهذا يوم ربعي، والربع بكسر الراء الظمأ من أضماء الإبل، وهو أن تحبس الإبل عن الماء 4 ثم ترد 5. قال: والناس قد ارتفعوا إلى المياه، ونحن عزاب في النعم. النعم بفتح النون المشددة الإبل والشاء، وعزب الرجل بإبله إذا رعاها بعيدا من الدار التي حل بها الحي. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظفر بالنعم، فانحدر به إلى المدينة، وكانت النعم 500 بعير، فأخرج خمسه وقسم 4 أخناشه على المسلمين، فأصاب كل رجل منهم بعيرين، وصار يسار وهو الغلام في شهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. وغاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 15 ليلة. وفي هذه السنة، في السنة 2 من الهجرة، فرض الله تبارك وتعالى الصيام، صيام رمضان، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ففرض الله تعالى الصيام في تلك السنة. وأول عيد فطر مر على المسلمين كان في السنة 2 من الهجرة. قال الحافظ: هذا لم أره في حديث، لكن اشتهر في الشعر أن أول عيد شرع عيد الفطر وأنه في السنة 2 من الهجرة. ومن أحسن المواقع وأروع الصفات أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم العيد الذي وقع في شوال من السنة 2 للهجرة، إثر الفتح المبين الذي حصلوا عليه في غزوة بدر. فما أروع هذا العيد السعيد الذي داء به الله تعالى بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز، وما أروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل والتحميد، وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله تعالى وحنينا إلى رحمته ورضوانه بعدما أولاهم من النعم وأيدهم به من النصر والظفر. وقد ذكرهم الله جل وعلا بذلك فقال سبحانه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وكان لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط الشيخين عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر أنه لا يخرج إلى الصلاة حتى يأكل ثمرات وترا. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. وفي رواية ابن حبان بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل ثمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه، والعنزة عصا على نصف الرمح أو هي أكبر شيئا، فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها، فإن المصلى كان إذ ذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط، وكانت الحربة سترته. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر. أخرج البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وأخرج ابن حبان في صحيح وابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج منه. والحكمة من مخالفة الطريق ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنه. أفاده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد. وفي تلك السنة فرضت زكاة الفطر وفرضت الزكاة ذات النصب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفيها أي في السنة الثانية من الهجرة فرضت الزكاة ذات النصب وفرضت زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان، وقد أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وأما زكاة النصب فهي زكاة المال، وتعريفها أنها نصيب مقدر في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والأموال التي تجب فيها الزكاة هي الأثمان، وهي الذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإن كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر، ويشمل الجاموس والغنم، وتشمل المعز، وكذلك من الأموال الخارج من الأرض أي الزروع. قال تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما شقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنطح 0.5 العشر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك عروض التجارة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وهو متفق عليه. فهذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، فرضت الزكاة فيها في السنة الثانية من الهجرة، كما فرضت فيها أيضا زكاة الفطر. وفي رمضان من تلك السنة قتل عمير بن علي عصماء بنت مروان بسبب أذاها للمسلمين. خرج عمير بن علي رضي الله عنه إلى عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد لخمس ليال دقيقة من شهر رمضان على رأس 19 شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عصماء عند يزيد بن زيد، وكانت تعيب الإسلام وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتحرض عليه وتقول الشعر. فجاءها عمير بن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها، وحولها نفر من ولدها نيام، منهم من ترضعه في صدرها، فجسها بيده وكان ضرير البصر، ونحى الصبي عنها ووضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها، ثم صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم، فهل علي في ذلك من شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتطح فيها عن زان. فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عميرا البصير، وقد كان ضرير البصر. وقد أخرج ذلك صاحب عيون الأثر في رمضان من السنة الثانية من الهجرة: قتل عمير بن عدي الخطمي عصماء بنت مروان زوجة يزيد بن زيد الخطمي. وكان عمير يدعى القارئ لأنه كان يؤم بني خطمة في الصلاة. وسبب قتله لتلك المرأة أنها كانت تعيب الإسلام وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتحرض عليه وتقول الشعر. وعندما حدثت معركة بدر قالت شعرا تهجو به المسلمين، فلما سمعها عمير نذر إن رد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم سالما من بدر ليقتلنها. وبعد غزوة بدر وانتصار المسلمين فيها وعودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اشتل عمير سيفه وذهب إليها في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها، وحولها نفر من ولدها نيام، فجسها بيده وكان ضرير البصر، ونحى الصبي القريب منها عنها مخافة أن يصيبه شيء، ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها، ثم رجع فأتى المسجد فصلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم يا رسول الله، فهل علي في ذلك شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينتطح فيها عن زان، أي لا يعارض فيها معارض ليأخذ بثأرها، لأنها مهدورة الدم. وكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن عميرا رجع إلى قومه بعد قتلها، فوجد بنيها وهم 5 رجال في جماعة يدفنونها، فقال لهم: أنا قتلتها، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فوالله لو قلتم بأجمعكم ما قالت، يعني من هجو النبي صلى الله عليه وسلم وعيب دين الإسلام، فوالله لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عمير بعد قتله لتلك المرأة، فأقبل على الناس وقال: من أحب أن ينظر إلى رجل كان في نصرة الله ورسوله فلينظر إلى عمير بن عدي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انظروا إلى هذا الأعمى الذي بات في طاعة الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عمر، فإنه بصير. وسماه بالبصير لما رأى من كمال إيمانه وثبات جنانه. فظهر الإسلام في بني خطمة، وكان منهم رجال يستخفون بالإسلام خوفا من قومهم. هذه القصة ساقها ابن إسحاق والواقدي بسند واحد منقطع، وابن سعد والبلاذري تبعا للواقدي، والخطيب البغدادي وابن عساكر بسنديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، فسيق هذا الخبر من طريقهم باعتباره سرية لقتل امرأة من بني خطمة هدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لها، فتطوع رجل من قومها لقتلها. واختلف سياق القصة عند أهل الحديث، فالذين مر ذكرهم كلهم من الأخباريين، وأما أهل الحديث فاختلف سياق القصة عندهم. فالطبراني يذكر في رواية أخرجها بسنده عن عمير بن أمية رضي الله عنه أنه كانت له أخت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مشركة، فقتلها تطوعا منه دون أن يندبه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك اعتبرها ابن حجر قصتين مختلفتين، ووهم تبعا لذلك ابن عبد البر لخلطه بينهما. أما السهيلي فخلط بين روايات أهل المغازي وروايتي أبي داود والنسائي التي أخرجاها بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها أن رجلا أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له أم ولد تكثر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلها. وقد صحح هذا الحديث الألباني رحمه الله. كما أخرج أبو داود أيضا عن الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت. وإذا نظرنا إلى هذه القصة نجد أن هناك اضطرابا كبيرا في الروايات التي نقلتها، مما يحمل على الاعتقاد باحتمال تعددها. رواية ابن عباس رضي الله عنهما في السنن أن أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له أم ولد شقية انزلقت في مهاوي الضلال، فأعماها الحقد والحسد للإسلام وأهله، مما جعلها تكثر الوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه، فيزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي، فضاق بها ذرعا لتماديها في أمر لا يصبر على مثله، فقرر القضاء عليها على الرغم من حاجته الماسة إليها لضرارته، فضلا عن كونها أما لولده، ولكن الإيمان وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وموالاتهما لا يدانيه حب مهما بلغ. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتله، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم. وفي صباح اليوم التالي وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بجمع الناس، ثم قام فيهم خطيبا كعادته حينما يحدث أمر، فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فما كان من الرجل وهو يسمع مناشدة رسول الله صلى الله عليه وسلم له ما كان منه ولا له بد من إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام يتخطى الناس مضطربا حتى قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت أم ولدي، وكانت بي لطيفة رفيقة، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر. ثم شرح له بالتفصيل كيف قتلها. عند ذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر. ويتضح من سياق هذه القصة مدى الحب الطاغي المسيطر على قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فهذا رجل ضرير ليس لديه قدرة على فعل شيء يحتاجه بنفسه، وإنما هو مستطيع بغيره، ولديه مثل هذه المرأة الرفيقة به اللطيفة معه على ما به من الضرارة، علاوة على أنها أم لولديه الصغيرين، ومع ذلك كله قتلها غضبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لم تمنعه حاجته الشديدة لها، ولم يغره لطفها ورفقها به، ولم يشفع لها عنده امومتها لولديه الصغيرين، لأنه ممن كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهكذا المؤمن الكامل الإيمان يقدم حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وموالاتهما على كل شيء آخر، حتى لو كان ذلك التقديم على نفسه. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومما يستنبط من هذا الخبر والذي قبله أن شاب النبي صلى الله عليه وسلم مهدر الدم، فقد ذكر كل من المنذري والخطابي أنه لا خلاف في أن شابه من المسلمين يجب قتله، وأما الخلاف فهو إذا ما كان ذميا. فقال الشافعي: يقتل وتبرأ منه الذمة. وقال أبو حنيفة: لا يقتل، ما هم عليه من الشرك أعظم. وقال مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب قتل إلا أن يسلم. وكذلك قال أحمد بن حنبل. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أهل العهد والذمة كاليهود. فقال ابن قاسم عن مالك: يقتل من سبه صلى الله عليه وسلم إلا أن يسلم، وأما المسلم فيقتل بغير استتابة. ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه. وروي عن الأوزاعي ومالك في المسلم أنها ردة يستتاب منها. وعن الكوفيين: إن كان ذميا عزر، وإن كان مسلما فهي ردة. وحتى عياض خلافا: هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف؟ ونقل عن المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود الذين كانوا يقولون له: السام عليك، لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به، فلم يقض فيهم بعلمه. وقيل إنهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم ترك قتلهم. وقيل إنه لم يحمل ذلك منهم على السب، بل على الدعاء بالموت الذي لا بد منه. ولذلك قال في الرد عليهم: وعليكم، أي الموت نازل علينا وعليكم، فلا معنى للدعاء به كذا في النيل. وقد حكى شيخ الإسلام إجماع أهل العلم على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا. ومما يستنبط أيضا اعتبار قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر، اعتبار قوله هذا صلى الله عليه وسلم سنة في الأصل في إشهاد الحاكم على نفسه بإنفاذ القضاء كما قال الدارقطني. وقع أيضا موقف إيماني فدائي من سالم بن عمير حيث قتل أبا عفك. قال الواقدي: حدثنا سعيد بن محمد عن عمارة ابن غزية قال: وحدثناه أبو مصعب إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت عن أشياخه قال: إن شيخا من بني عمرو بن عوف يقال له أبو عفك، وكان شيخا كبيرا قد بلغ 20 و100 سنة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان يحرض على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ورجع وقد ظفره الله بما ظفره، فحسده وبغى وقال في ذلك شعرا. فقال سالم بن عمير وهو أحد البكائين من بني النجار: علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه. قال: فحدثني معن بن عمرو قال: أخبرني ابن رقيش قال: قتل أبو عفك في شوال على رأس 20 شهرا، يعني من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأصحاب السيرة يجعلون عنوان ذلك هكذا: سرية قتل أبي عفك. عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة دار هجرته لدعوة من الأوس والخزرج الذين آمنوا به وبرسالته ونصروه حتى عرفوا فيما بعد بالأنصار، كانت هناك قلة قليلة منهم بقيت على شركها، وبنو عمرو بن عوف هي إحدى القبائل الأوسية المنضمة إلى حظيرة الإسلام، وقد كانت كغيرها من القبائل الأنصارية الغالبية العظمى من المسلمين، وقليل منهم الذين بقوا على شركه. وكان من هؤلاء الذين بقوا على شركهم شيخ كبير قد عسى، كان عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين، يدعى أبا عفك، وكان قد امتلأ قلبه بالحقد والحسد للمسلمين، وهو يرى التفاف الأوس والخزرج على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وازداد كيده بالإسلام وأهله بعد أن رأى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد قوة وتمكينا في المدينة وما حولها بعد غزوة بدر، فلم يطق لذلك صبرا، فأخذ ينشد الشعر يهدو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض على عداوته ويسفه رأي الأنصار لمتابعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصرته. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه متناد في غيه لدرجة أنه يريد تأليب الناس عليه ويريد إثارة الفتنة والشقاق بين المسلمين، ندب الصحابة لقتله قائلا: من لي بهذا الخبيث؟ وهنا يتجلى الإيمان في أروع مظاهر، فلا يتطوع لقتل أبي عفك ذلك الخبيث المرجف إلا رجل من قومه، شاب مغوار من بني عمرو بن عوف، وهو أحد البكائين في غزوة تبوك، ذلكم هو سالم بن عمير رضي الله عنه، نذر على نفسه لا يقتلنه أو يموت دونه، فقام بإعداد خطة محكمة للقضاء عليه دون أن يشعر به أحد من أشياعه، فأمهل يطلب له غرة حتى كانت ليلة صائفة، فنام أبو عفك بالفناء وعلم به سالم بن عمير، فأقبل فوضع السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش في الفراش وصاح عدو الله، فتركه سالم رضي الله عنه مدرجا بدمائه يخور كالثور، حيث تاب إليه ناس من أصحابه ممن هم على قوله فأدخلوه منزله وقبروه متسائلين بدهشة كما يذكر الواقدي من قتله، والله لو نعلم من قتله لقتلناه به. فقالت أمامة المريدية في ذلك: تكذب دين الله والمرأة أحمدا، لعمر الذي أمناك أم بئس ما يمني، حذاك حنيف آخر الليل طعنة أبا عفة خذها على كبر السن. وفي تلك السنة تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنه في أواخر السنة الثانية، كما رجح ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ فكان هذا مهر بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. والحطمية نسبة إلى بطن من عبد قيس يقال لهم حطمة بن محارب، كانوا يعملون الدروع، وهذا أمثل ما قيل في بيان معناه، وهناك معان أخرى. تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها في السنة الأولى من الهجرة، وبنى بها في السنة الثانية من الهجرة، والبناء الدخول بالزوجة عقب وقعة بدر، واختلف في تحديد الشهر، ولعله كان في شوال، فإن غزوة بدر كانت في رمضان، وقيل بل كان في ذي الحجة. والدليل على أن بناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنه كان بعد غزوة بدر، ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، والشارف الناقة المسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، وهي حشيشة طيبة رائحة تسقف بها البيوت فوق الأخشاب، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرس. وكان عمر فاطمة رضي الله عنها يوم بنى بها علي رضي الله عنه 18 سنة، وكان عمر علي رضي الله عنه يومئذ 25 سنة. وقد سبق علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خطبته فاطمة رضي الله عنها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها كانت صغيرة. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن بريدة عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة. فخطبها علي رضي الله عنه فزوجها منه. قال السندي رحمه الله: وفي هذا الحديث أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة، ثم قد يترك ذاك لما هو أعلى منه، كما في تزويج عائشة رضي الله تعالى عنه. وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال نفر من الأنصار لعلي رضي الله عنه: عندك فاطمة. وفي رواية البزار قالوا لعلي رضي الله عنه: لو خطبت فاطمة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال: يا رسول الله، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا وأهلا، لم يزده عليها. فخرج علي رضي الله عنه على أولئك الرهط من الأنصار وهم ينتظرونه، فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري، ولكنه قال لي مرحبا وأهلا. قالوا: يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما، أعطاك الأهل وأعطاك المرحبا. وأخرج ابن حبان في صحيحه والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي علي رضي الله عنه: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، فقلت: ما لي من شيء فكيف؟ ثم ذكرت صلته وعائدته صلى الله عليه وسلم، فخطبتها إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء؟ قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية؟ قيل: هي التي تحطم السيوف أي تكسرها، وقيل الحطمية العريضة الثقيلة، وقيل منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة بن محارب، كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال. قال: فأين درعك الحطمية؟ قال: هي عندي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأعطنيها. قال علي رضي الله عنه: فأعطيته إياها. وفي رواية أبي يعلى في مسنده بسند صحيح قال علباء بن أحمر راوي الحديث: فباع علي رضي الله عنه درعا له وبعض ما باع من متاعه، فبلغ 480 درهما. قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ثلثيه في الطيب وثلثا في الثياب. ثم جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنه. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسند قوي عن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل. في رواية ابن حبان قال: في خميلة، والخميلة قطيفة بيضاء من الصوف وقربة يستسقى بها وتكون للماء، ووسادة أدم، والأدم الجلد، حشوها ليف الإذخر. جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها ليف الإذخر. وأما وليمة العرس، والوليمة الطعام الذي يصنع عند العرس، فلما أراد علي رضي الله عنه أن يبتني بفاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إنه لا بد للعرس من وليمة. قال سعد: علي كبش. وجمع له رهط من الأنصار آصعا من ذرة. أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة والطحاوي في شرح المشكل. فلما كان ليلة البناء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم إنه أفرغه على علي رضي الله عنه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك في نسلهما. أخرجه الطحاوي في المشكل بسند حسن. وقد ولدت فاطمة رضي الله عنها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم أجمعين. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن سميته حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه. قال: قلت حربا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو حسن. فلما ولد الحسين سميته حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قال: قلت حربا. قال صلى الله عليه وسلم: بل هو حسين. فلما ولد الثالث سميته حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قال: قلت حربا. قال صلى الله عليه وسلم: بل هو محسن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: سميتهم بأسماء ولد هارون: شبر وشرير ومشبر. وإصرار علي رضي الله عنه على تسمية من يولد له بحرب كان هذا على حسب ما تأخذ به العرب. وقد سئل بعضهم وكان من أهل العقل: لما تسمون أولادكم بهذه الأسماء المستبشعة المفضعة كحرب ومرة وما أشبه، وتسمون غلمانكم بتلك الأسماء السهلة القريبة الذائعة؟ فقال: إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا، ونسمي موالينا لأنفسنا. جاء في تسمية الحسن والحسين سبب آخر، هو ما أخرجه الإمام في مسنده بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن سماه حمزة، فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أمرت أن أغير اسم هذين. فقلت: الله ورسوله أعلم. فسماهما حسنا وحسينا. وأما عقيقة الحسن والحسين رضي الله عنهما، العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وأصل العقي الشق والقطع، وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها. عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا يوم السابع من ولادتهما. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما، وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى. وأخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. والحسن رضي الله عنه ذو شأن وله كبير فضل. الحسن بن علي رضي الله عنهما صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن ابنته فاطمة الزهراء وريحانته، وأشبه خلق الله برسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه. ولد رضي الله عنه للنصف من رمضان، وقيل في شعبان سنة 3 من الهجرة، فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريقه. والتحنيق مضع الشيء ووضعه في فم الصبي، وبذلك يحنكه به، ويصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الطعام ويقوى عليه. فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريقه وسماه حسنا، وهو أكبر ولد أبويه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وربما مص لسانه، كما أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. ربما مص لسانه واعتنقه وداعبه، وربما جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد في الصلاة فيركب على ظهره فيقره على ذلك ويطيل السجود من أجله، كما أخرج ذلك أحمد والنسائي في الكبرى بسند صحيح. وربما صعد معه إلى المنبر، وقد ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب إذ رأى الحسن والحسين مقبلين فنزل إليهما فاحتضنهما وأخذهما معه إلى المنبر وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت هذين يمشيان ويعثران فلم أملك أن نزلت إليهما. أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد قوي. قال الذهبي رحمه الله عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: وقد كان هذا الإمام سيدا وسيما جميلا عاقلا رزينا جوادا ممدحا خيرا دينا ورعا محتشما كبير الشأن ورضي الله عنه. أخرج البخاري ومسلم وأحمد في المسند واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع متكئا على يدي، فطاف فيها ثم رجع فاحتبى في المسجد. والاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما، ثم رجع فاحتبى في المسجد وقال: أين لقاع؟ أدعوا لي لقاعا. اللقع بضم اللام يريد به الصغير، يقال للصغير لقع، فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم. فجاء الحسن فاشتد صلى الله عليه وسلم حتى وثب في حبوته فأدخل فمه في فمه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه ثلاثا. وأخرج الإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاملا الحسن بن علي على عاتقه ولعابه يسير عليه صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والمقصود بالفئتين في هذا الحديث جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجيش معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فإنه لما قتل علي رضي الله عنه وبويع الحسن بن علي بالخلافة تنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان تسليم الحسن رضي الله عنه الأمر لمعاوية رضي الله عنه في الخامس من ربيع الأول سنة 41 من الهجرة، وسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على معاوية رضي الله عنه. قال ابن العماد في شذرات الذهب في أحداث سنة 41 في ربيع الأول منها: سار أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنهما بجيوشه نحو الشام، وعلى مقدمته قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم، وسار معاوية رضي الله عنه بجيوشه فالتقوا بناحية الأنبار وهي مدينة في العراق على الفرات في غربي بغداد، فوفق الله الحسن رضي الله عنه فحقن دماء المسلمين وترك الأمر لمعاوية رضي الله عنه كما هو مقرر في صحيح البخاري، وظهر حينئذ صدق الحديث النبوي فيه حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفي هذا الحديث فوائد ذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح، فقال: هو علم من أعلام النبوة، وهو منقبة للحسن بن علي رضي الله عنهما، فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. وفي الحديث رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين لأنهم من المسلمين، وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس لا سيما في حقن دماء المسلمين، وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل، لأن الحسن رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه ولي كل منهما الخلافة، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسعيد بن زيد رضي الله عنه في الحياة وهما بدريان. وفي الحديث جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين. وفي الحديث أن السيادة لا تختص بالأفضل، بل هو الرئيس على القوم والجمع سادة، وهو مشتق من السؤدد، وقيل من السواد، لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس، أي على الأشخاص الكثيرة. وفي الحديث إطلاق لابني على ابن البنت، إن ابني هذا سيد، وهو ابن فاطمة رضي الله تعالى عنها وابن علي رضي الله عنه. والحسين بن علي رضي الله عنه كان له شأن وكان له فضل عظيم. الحسين رضي الله عنه ولد في شعبان من السنة الرابعة من الهجرة، وكان رضي الله عنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من أسفل صدره إلى أسفله. أخرج ابن حبان في صحيح، والإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة بسند صحيح، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. وفي رواية أخرى عند الطيالسي قال علي رضي الله عنه: كان الحسن بن علي أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه إلى سرته، وكان الحسين أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل ذلك. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض، فقال ابن عمر: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما، يعني الحسن والحسين، هما ريحانتاي من الدنيا. قال الحافظ: أورد ابن عمر هذا متعجبا من حرص أهل العراق على السؤال عن الشيء اليسير وتفريطهم في الشيء الجليل. وقد قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما يوم الجمعة يوم عاشوراء من المحرم سنة 61 للهجرة، وله من العمر 58 سنة. روى الإمام أحمد في مسنده وفي فضائل الصحابة بسند حسن، عن أم سلمة رضي الله عنها قال: كان جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم والحسين معي، فبكى فتركته، فدنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جبريل: أتحبه يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال جبريل: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند قوي على شرط مسلم، عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبر، معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتبع فيها شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، ما هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم، فوجدناه قتل ذلك اليوم. وأما محسن فقد مات صغيرا. قال الحافظ: اتفق أهل العلم بالأخبار أن محسن بن علي بن أبي طالب مات صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، فولدت في حدود سنة 6 من الهجرة، ورأت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تروي عنه شيئا، وقد تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له زيدا، ومات عنها عمر رضي الله عنه، فتزوجت بعده ببني عمها جعفر واحدا بعد واحد، تزوجت بعون بن جعفر فمات عنها، ثم تزوجها أخوه محمد بن جعفر فمات عنها، ثم تزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده. أخرج الحاكم في المستدرك بسند حسن في الشواهد عن علي بن الحسين قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم كلثوم، قال: أنكحنيها. فقال علي: إني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر. فقال عمر: أنكحنيها، فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده. فأنكحه علي. فأتى عمر المهاجرين فقال: ألا تهنوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسب وسبب. أخرجه الحاكم في المستدرك، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، وختم قوله بعد أن ساق بحثه، وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح. وأما زينب بنت علي رضي الله عنهما فإنها ولدت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة عاقلة لبيبة جزلة، زوجها أبوها علي رضي الله عنهما من عبد الله بن أخيه جعفر، فولدت له عليا وعونا الأكبر وعباسا ومحمدا وأم كلثوم، وكانت مع أخيها الحسين رضي الله تعالى عنهما لما قتل وحملت إلى دمشق، وماتت عند زوجها عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولم يتزوج علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها حتى ماتت. وعندما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها ابنة أبي جهل، غضبت فاطمة وأتت الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي عليا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذنوا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنها هي بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. قال الحافظ: أي هي له حلال ولو لم تكن عنده فاطمة. وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به فلا، والذي يظهر أنه لا يبعد أن يعد ذلك في خصائص رسول الله أن لا يتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة رضي الله تعالى عنها. وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. فترك علي رضي الله عنه الخطبة. وأما سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها، فقد قال عنه الحافظ رحمه الله في الفتح: كان النبي صلى الله عليه وسلم قل أن يواجه أحدا بما يعاب به، ولعله إنما جهر بمعاتبة علي رضي الله عنه مبالغة في إرضاء فاطمة رضي الله عنه. وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة، ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتها، فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها. وكانت فاطمة رضي الله عنها أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وكلاما، وكانت رضي الله عنها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها ورحب بها. أخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها ورحب بها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه، وكانت هي إذا دخل عليها قامت إليه فقبلت وأخذت بيده صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ما رأيت أحدا أشبه سمتا، السمت هو حسن القصد والمذهب في الدين والدنيا، والهدي السيرة والهيئة والطريقة، والدل عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة المنظر والهيئة. ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. أخرج الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قال: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا يا ابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. ولها فضائل كثيرة رضي الله تعالى عنه. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ وروى الإمام أحمد في مسند وابن حبان في صحيح بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض خطوطا أربعة، قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت قويل، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. قال الحافظ في الفتح: وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن بعدهن ما ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم: إنها سيدة نساء العالمين إلا مريم عليها السلام. وقد رزئت، أي أصيبت، فالرزء المصيبة بفقد الأعزة، رزئت رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من بناته، فقد متنا قبله، فإنهن متن في حياته، فكن في صحيفته، ومات هو صلى الله عليه وسلم في حياتها فكان في صحيفتها. قال الحافظ في الفتح: كنت أقول ذلك استنباطا إلى أن وجدته منصوصا. قال أبو جعفر الطبري في تفسير آل عمران: من طريق فاطمة بنت الحسين بن علي إن جدتها فاطمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأنا عند عائشة فناجاني فبكيت، ثم ناجاني فضحكت، فسألتني عائشة عن ذلك فقلت: لقد علمت أخبرك بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركتني. فلما توفي صلى الله عليه وسلم سألت فقلت: ناجاني. فذكر الحديث في معارضة جبريل له بالقرآن مرتين، وأنه قال: أحسب أني ميت في عامي هذا، وأنه لم ترزق امرأة من نساء العالمين مثل ما رزقت، فلا تكوني دون امرأة منهن صبرا. قالت: فبكيت. فقال: أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم. قالت: فضحكت رضي الله عنه. قال ابن حجر: وأصل الحديث في الصحيحين دون هذه الزيادة. قال ابن كثير رحمه الله: فلهذا عظم أجرها رضي الله عنها، لأنها أصيبت به صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين الأحاديث، هذا الفضل لفاطمة رضي الله عنها لا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم لابنته زينب رضي الله عنها في الحديث الذي أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار والحاكم بسند جيد. هي يعني زينب رضي الله عنها أفضل بناتي أصيبت في، وذلك بعد قدومها من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة بدر، وقد مر ما لقيت من العناء رضي الله تعالى عنه. فقال: هي أفضل بناتي أصيبت في. قال الحافظ في الفتح: وأما ما أخرجه الطحاوي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجيء زيد بن حارثة رضي الله عنه بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: هي أفضل بناتي أصيبت في، فقد أجاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بأن ذلك كان متقدما، ثم وهب الله تعالى فاطمة من الأحوال الشنية والكمال ما لم يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقا فيه. وتوفيت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بستة أشهر ليلا، وعمرها رضي الله عنها قيل 27 سنة. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: وعاشت أي فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا، رضي الله تعالى عن آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتبع طريقته إلى يوم الدين.